أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة بعنوان جميل بتقول ماذا أهديك؟ تعالوا نشوف هنهدي إيه والمين. يلا بينا سوا. ماذا أهديك؟ ماذا أهديك؟ أكيد كلنا هادينا وتهادينا قبل كده، والحقيقة الهدية لازم يكون لها مواصفات، ما تنفعش أي حاجة تكون هدية. في حاجات غالية قوي قوي ما تنفعش تكون هدية، في حاجات رخيصة قوي قوي أنسب ما يكون للهدايا. في آية في مزمور 116 فكر فيها داود النبي: ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. في مزمور 116 وفي عدد 12 بيقول كده: ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته لي؟ لو تاخدوا بالكم هو حاول يفكر في حاجة حلوة يهديها لربنا، أو بلغة داود النبي ماذا أرد للعلي قدام كل اللي عمله وقدام عظيم إحسانه؟ أرد له إيه؟ أقدم ليه نظير ما صنع إيه؟ كأس الخلاص أتناول، ده أروع هدية ممكن أقدمها للرب. طب إزاي؟ في التانية بتاعتنا النهاردة، ويمكن التانية بتاعت النهاردة أنا مش هقطعها أعداد، لكن أنا هقولها كلها في آخر الحلقة على بعضها. واحد ابتدى التفكير بتاعه من الصليب، وابتدى الكلام بتاعه عن الصليب وهو بيقول له: حبيبي أياما لأجلي صلبت وعني ضربت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي بذنبي ظلمت. بصوا كلام الترنيمة دي الحقيقة مؤثر جدا، أنا حتى كل ما أفكر فيه يعني بتأثر جدا جدا. واحد بيحكي عن عظمة اللي عمله المسيح، وبيحكي عن قد إيه هو وحش، قد إيه إن أنا وحش، وقد إيه هو كويس. يعني في حتة في الترنيمة دي مثلا يقول له: أراك حسبت مع الآثمين، وتاج من الشوك فوق الجبين، ولص يسارا ولص يمين. وفي عدد تاني الترنيمة دي يقول: حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا، جعلت لأجلي رديء. أنا فعلا مستعجب جدا من عظمة محبتك. بتحب واحد وحش؟ بتحب واحد أساء إليك؟ مرة كنت بتأمل في الصليب واتفاجئت مفاجأة غريبة جدا، إن المسيح على الصليب، الرب يسوع على الصليب، لقيته بيطلب الغفران لصالبيه من الله الآب، يطلب الغفران لأجلهم مع إنه اللي بيتعامل فيه ده مش آدمي أبدا. هو كان زيادة، حتى الناس اللي اتصلبت معاه ما تعذبتش العذاب ده، اتجلد، اتهان، بوسق على وجهه، نطف خده في حتت كتيرة قوي، يجتاز كالله الظاهر في الجسد بناسوته، يجتاز الألم في أصعب مستواه. فلما داود شاف الكلام ده في مزمور 116 قال يا ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته لي، ماذا أرد للعلي. فكر في حاجة هو عايز يردها ويقدمها ويهديه ويهاديه بيها. ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته لي، ماذا أرد. اتفاجئ مفاجأة أنه ما عندوش حاجة قيمة ينفع يكون بيهادي بيها الله قدام عظمة إحسانه من أجل كل حسناته لي، إلا حاجة واحدة، أنه ياخد من إيده كأس الخلاص، أو أنه يقدر عمل الرب يسوع على الصليب بالنبوة. قال كده كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. اليوم اللي بناخد فيه كأس الخلاص من إيد الرب يسوع ده أروع حاجة نعملها ليه، إن احنا نقدر عمله على الصليب ونقول له نشكرك قدام كل اللي عملته، احنا حابين إن احنا ناخد من إيدك ده. ده هو بيعتبره إن دي حاجة حلوة احنا عملناها له، بس الحقيقة فيه هدية جميلة بتتقدم والواحد بيعمل كده. لما باخد منه كأس الخلاص، لما بقبل فداه عني، بتحصل حاجة في منتهى الجمال، إن قلبي نفسه ما بيبقاش بتاعي لكن بيبقى بتاعه. الترنيمة دي مرنمها بيقول له في آخر الترنيمة فماذا أرد لك يا سيدي وأنت العلي وأنت الإله. هو إيه أنا ينفع أمسكه أقدمه أنت مش عندك؟ ما ده كله أنت اللي عطيه. أنا لو اديتك أي حاجة من عندي، ما أنت اللي مديهاني، ماذا أهديك؟ لكن على مبدأ مزمور 116 كأس الخلاص أتناوله باسم الرب أدعو. على هذا المبدأ أقول له زي ما قال له مرنم الترنيمة، لك القلب أهديه طول الحياة، لك القلب أهديه طول الحياة. هكرر الجملة دي في الترنيمة في الآخر عشان أنا عايز أركز على الحتة دي. مفيش ولا حاجة تنفع أنها تكون هديتك قد أني أخد من إيدك كأس الخلاص وأقدر عملك لأجلي، وبالتالي أهديك وأهاديك قلبي كشيء رمزي امتلكته أنت بعمل الصليب. عايزكم تسمعوا الترنيمة دي، ترنيمة جميلة واللي موزعها حلو، والحقيقة كلماتها رائعة. ونشكر الله لأجل كل الناس اللي بيكتبوا ترانيم من كل الكنائس. كاتب الترنيمة دي صديق حبيب من الكنيسة القبطية، وأنا بحب قوي كتاباته، وما عندكمش فكرة قد إيه الترنيمة دي غالية على قلبي وأنا بحب أرنمها. حبيبي أياما لأجلي صلبت. تعالوا نسمع سوا. وعني ذبحت بأيدي الخطى، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله. أراك حسبت مع الآثمين، فتاج من الشوك فوق الجبين، ولص يسارا ولص يمين، وأصوات جند لك قائلين، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله الذي ما فعلت رضيا جعلت لأجلي رضي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص سرت يا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداك فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهديه طول الحياة لك القلب أهديه طول الحياة فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهديه طول الحياة لك القلب أهديه طول الحياة يا رب يا سلام لو واحد يقبل فداك وعمل وتكون دي أروع هدية يقدمها لك فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهديه طول الحياة لك القلب أهديه طول الحياة يا رب يا رب لو في حاجة تنفع تقبلها هدية النهاردة هي القلب لما الواحد ياخد من ايدك كأس الخلاص ويقبل عملك لأجله ويقبل فداك عشانه ويقبل فداك لخطيته ولحياته أصل الواحد ما عندوش حاجة يقدمها هيقدم ايه؟ شوية أعمال حسنة شوية إحسان للفقراء شوية أعمال خيرية كله كلام فاضي يعني دي حاجات بتيجي لما الواحد يحب ربنا قوي يحب يقدم للناس دي يحب يساعد يحب يعمل أعمال خيرية لكن مش هو ده مش هو ده اللي يوصل السماء خالص اللي يقبل عمل المسيح النهاردة هو اللي مضمون الأبدية النهاردة أنا مش هقول بنصحك لكن هقول لك أروع حاجة تعملها ربنا النهاردة إنك تقبل من إيده خلاصه كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو ساعتها هتلاقي نفسك بتحكي عنه وبتتكلم عنه بكل الفرح بكل السعادة ساعتها هتحب تخدمه ساعتها هتتعامل مع الناس كأنه هو بيعيش فيك وبيتعامل مع الناس من خلالك يا رب ليك القلب ليك الكيان والوجدان ليك يا رب كل ما عندي لأنه ده أنت اللي عطتهوني وأنا برجع أقدمه لك هدية لك القلب أهديه طول الحياة آمين بفرح جدا بكل ايميلاتكم الحقيقة، حاجة يعني بتديني دفعات للأمام أنا والفريق اللي شغال. وهقول لكم الحق، يمكن مش بس الكلام اللي بتبعتوه بيشجعنا، لكن لما حد بيبعت يقول بنصلي عشانكم، يا بيفرحني جدا الكلام ده. ربنا يبارك حياتنا جميعا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته، ونكون باستمرار بنسمع همساته في قلوبنا. ولو في حاجة تحبوا تشاركونا بيها، سواء على التليفون اللي قدامنا ده أو بالإيميلات، أنا طبعا برحب بكده جدا. ربنا يبارك حياتنا لما نهديله كل قلوبنا ونديله حياتنا عشان نعيش ليه إلى أبد الآبدين. أشوفكم في حلقة جديدة، لا في همسة جديدة من همسات. ربنا معاكم.